أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء وسيد الأولين وسيد الآخرين، حامل اللواء يوم القيامة، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يفتح له باب الجنة يوم القيامة، أول الناس دخولا إلى الجنة يوم القيامة، الشافع والمشفع، حبيب الخلق وحبيب الحق نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، جمع الله تعالى فيه خير الأنبياء وجعله لنا قدوة، فقال لنا جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وجعل إخوانه من الأنبياء قدوة لنا. نحن يا إخواني في الله بطبيعتنا التي فطرنا الله جل جلاله علينا نتأثر بمن نسمع عنه ونتأثر بمن نعيش معه، هاي فطرتنا. ما في إنسان على وجه الأرض لا يتأثر من محيطه، هيك خلقنا جل جلاله، هكذا خلقنا. حتى نحن نتأثر من الحيوانات. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكبر في أهل الإبل والخيلاء، والتواضع سيارة أودي مسكرة. طيب ما أقول شيء خريط أكيد لا. الكبر والخيلاء في أهل إيش؟ الإبل، والتواضع واللين في أهل الغنم. طب شو خص الذي يرعى الإبل يأخذ من صفاتها، والذي يرعى الغنم يأخذ من صفاته؟ قال: والذي يأكل لحم الإبل يأخذ من صفاتها، والذي يأكل لحم الغنم يأخذ من صفاته، فعليكم بلحم الغنم. وين أبو عبده ذو القرنين؟ ها البقر بدنا نشوف شو الصفات اللي بتاخذ منه، دايما مش مبين معنا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الذي يخالط أحدا فيأخذ من صفاته. لذلك المثل المعروف، وهذا مثل صحيح على فكرة، ومثل مشتهر بين الناس ولكنه مثل صحيح: من عاشر قوما 40 يوما صار منهم. هذا مثل صحيح. ليش 40 يوم؟ 40 يوم لعدة اعتبارات، منها مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى لله تعالى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام في جماعة، 40 يوم بالصف الأول بلحق تكبيرة الإحرام بالخمس صلوات، قال: كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يا سلام، براءة من النار بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، وبراءة، براءة من النفاق، كلنا خيفانين من النفاق، كل الأمة خيفانة من النفاق. طب تعال لحق 40 يوم، 40 يوم تدرك تكبيرة الإحرام، كتبت لك براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من أعظم الوسائل والطرق حتى تدركها، مش هي الوحيدة بس من أعظمها، تخرج 40 يوم. أنا أدركت بخروج 40 يوم، الله أكرمني سبحان الله فيها. نسأل الله أن يكتبنا من أهل الجنان، وأن يعيذنا وإياكم من النيران. ليش؟ لأنه بالخروج أنت خارج قاعد بهالمسجد، جولات وزيارات، بس بالنهاية كل أعمالك في المسجد. فخروج 40 يوم بينوي من أول 40 يوم بيكملهم كلهم سوا، فيستطيع. ويعني في بعض كثير من الناس تستطيع أن تفعل ذلك لو لم تخرج، بس هذه وسيلة. فالمهم أقصد بالكلام أن البيئة التي تحافظ عليها لفترة طويلة تؤثر فيك، تتأثر من الحيوانات، كيف تتأثر من البشر، كيف تأثرك من البشر. لذلك قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. اختصار: ابن الأهاوي ابن أهاوي، ابن المساجد ابن المساجد، ابن الشوارع ابن شوارع، ابن حلقات العلم والقرآن ابن حلقات علم القرآن، ابن العائلة الفلانية شيء وابن العائلة الفلانية، من أبوه كذا وأمه كذا، ومن أبوه كذا وأمه كذا، أمر مختلف. ليش؟ طب ليه ما أنا غير؟ لا لا لا، أنت ابن بيئتك. لذلك يا أخواني في الله، من أجل ذلك الله جل جلاله قال لنا في القرآن الكريم: هنالك مجموعة من البشر اسمعوا قصصهم. أنتم كبشر تتأثرون بعدة طرق، واحدة من الطرق بمن تراه. شوف هلأ واحد قاعد عم يبكي بزاوية ويبكي ويبكي ويقوم مش شايفك طبعا، أنه مخلص يعني بكون، بس أنت تشوفه من بعيد والله غير تتأثر منه، تتأثر منه. تكون عم بتصلي واحد يبكي حدك في الصلاة تتأثر منه وتصير تبكي، تشوف واحد عم بيصلي بخشوع ركعته سجدته قومته بخشوع بس بنظرك تتأثر منه. قال: والمصدر الثاني للتأثر عند ابن آدم هو الأذن. منكون قاعدين ما شفنا هذا الشخص بس بنسمع عنه بنصير نبكي. كم سمعنا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبكينا، كم سمعنا عن قصص الصالحين والصحابة فبكينا. لذلك من أعظم من لابد أن نسمع عنهم هم الأنبياء، هول أعظم ناس، وهؤلاء أقل مجموعة من الناس نسمع الآن عنهم. ليش؟ لوجود البدائل. بدائل شو هي؟ ممثلين والممثلات وأبطال المسلسل الفلاني وأبطال الفيلم الفلاني وأبطال الأغنية الفلانية وأبطال اللعبة الفلانية، وصار في بالأمة بدائل كثيرة. معش في محل اسمع عن نبي من الأنبياء، مع أنه قصص الأنبياء لابد أن تكون عندنا محفوظة بالكامل بالكامل. قصة أي نبي لابد أن تكون عندي بتفاصيلها، خصوصا إذا كانت في القرآن. كم مرة سمعنا قصة أيوب عليه السلام؟ كم مرة تفكرنا فيها؟ كم مرة بحثنا عن الكلمات التي فيها؟ كم مرت علينا الآيات التي قرأناها في الصلاة؟ كم مرة كلفت نفسي ابحث عن معانيها؟ الله قال: اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. شو يعني؟ خذ بيدك ضغثا فاضرب به. شو يعني؟ لا تحنث. شو يعني؟ منمر ونقرأها، فصارت قصة الأنبياء آيات نقرأها وقلطناها وانتهى الموضوع. ولكن يا إخواني في الله، ليست هكذا قصص الأنبياء أبدا أبدا أبدا. إنما قصص الأنبياء حتى نقتدي بهم ونعمل كما عملوا ونعيش كما عاشوا. لذلك يا إخواني في الله، قصص الأنبياء جدا مهمة، بل هي من الأهمية بمكان عظيم جدا في الأمة، ولابد أن نتعلمها ونسمع عنها ونسمع عنها ونسمعها الأطفال ونسمعها النساء ونحفظها ونكررها ونتكلم عنها ونتكلم فيها في مجالسنا. أعظم قصص نحكي عنها هي قصص الأنبياء. نبي من هؤلاء الأنبياء أحبتي في الله، الذين أراد الله جل جلاله منا أن نتعلم شيئا من حياته. وتأكدوا يا إخواني في الله، ما في شيء بالقرآن ذكر عبث. ما في بالقرآن شيء ذكر عبث أبدا، كل آية كل قصة لها مقصود. طيب يا ربي، في عنا نبي من الأنبياء ذكرته في عدة مواضع، في سورة صاد وفي سورة الأنبياء وفي غيرها من السور. يا ربي، ماذا تريدني أن أعرف عن نبيك يا أيوب؟ وماذا تريدني أن أتعلم منه؟ فخلينا مع بعضنا نوقف وقفات وناخذ لفتات من حياة هذا النبي المبارك الذي ما علمنا من حياته إلا بعض الوقفات. سيدنا أيوب عليه السلام هو من ذرية نبي الله من يعقوب عليه السلام، وهو من انبياء بني إسرائيل. وهذا النبي كما هو معلوم عند الجميع أرسل إلى قومه. بعد ما أرسل إلى قومه بأول فترة حياته، الله جل جلاله رزقه زوجة جميلة قوية صالحة، ورزقه منها أولاد، كم الله أعلم، 6 7 8 أكثر أقل، أولاد كباقي الرجال. وفتح عليه جل جلاله بالمال، فكان عنده الأراضي وكان عنده الأموال. لأنه يا إخواني في الله الأنبياء على نوعين، في أنبياء عاشوا فقراء، في أنبياء عاشوا أغنياء. سيدنا سليمان عليه السلام اللي إن شاء الله حنيجي بإحدى الأسابيع إن شاء الله عز وجل إلى قصته، وقرأنا دعوته في القرآن، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. عاش مش غني، عاش ملك. الذي أوتي وأعطي لسليمان ما أعطي لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لأحد من الأنبياء. شربنا أعطى الرياح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. مين من زمان لزماننا لقيام الساعة مع الريح؟ جيبوا لي ملك ولا وزير ولا قائد بالعالم بيعمل لك الريح، بيجي الريح لعنده بياخده ما بده، ما فيه. وهذا نبي وعند الله مقبول وعند الله عز وجل من أعظم الأنبياء. فإذا إن كنت ممن من الله جل جل جل جلاله عليك وفتح عليك الدنيا فهذا ليس عيب فيك، إنما العيب أن تستخدمها في الحرام وأن تلهيك عن أمر الله جل جلاله. أما المال الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح والعبد الصالح. قال نعمتان أو لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله مالا هذا يحسد، حسد غبطة. قال ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، الصبح بينفق بالليل بينفق، ولا يمنعه ماله عن أداء أمر الله جل جلاله. لأنه في صورة عند الناس أن الملتزم لابد أن يكون فقيرا، لا، إن ابتلاه الله بالفقر فالحمد لله، إن ابتلاه الله بالغنى فالحمد لله. وهذا محض حكمة من الله، هو أعلم بك. إذا كان الغنى منيح لك بيعطيك إياه، وإذا كان الفقر منيح لك بيعطيك إياه. فإن قسم لك أن تكون فقيرا فهذا محض كرم من الله لك، كرم من الله أن تكون فقير، دير بالك، لأنك لو كنت غني لفعلت ما فعلت. وكرم من الله لك أن تكون مريضا، كرم من الله لك، فأنت الآن يصلحك المرض، وأنت الآن تصلحك الصحة، وأنت الآن يصلحك العطاء، وأنت الآن يصلحك القبض والأخذ. هذا كله بحكمة الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لنبلوهم، المال، الصحة، العافية، الوقت، القدرة، الطاقات، كل واحد أعطاه طاقة جل جلاله بما يصلحه. واحد عنده قوة جسدية، واحد ما عنده قوة جسدية، واحد عنده قوة عقلية وذكاء، واحد عقده، واحد عنده قوة كلامية، واحد ما بيعرف حكاية متنع بعضه، واحد عنده قوة مالية، واحد ما عنده قوة مالية. وزع ربنا الطاقات بالأمة، ما عندك ليس عندي، وما عندي ليس عندك، وما عندك ما عند فلان، وما عند فلان ليس عندك، وهكذا. وأؤمن أن كل ذلك بمحض حكمة من الله جل وعلا. عاش سيدنا أيوب عليه السلام لفترة من الفترات مع زوجته وأولاده، وفجأة يظهر في جسده مرض. شو هذا المرض؟ قيل ما ذكر في القرآن ولا في السنة، ولكن سئل مجاهد رحمه الله عن ذلك المرض، مجاهد المفسر المعروف، فقال كان يخرج في جلده وفي جسده مثل ثدي المرأة، يطلع مثل يعني الحبوب، بنسميها اليوم نحن أزواتكم الدرنات، بيطلع درني بتواليل كبيرة. قال ثم لا تلبث يعني قليلا حتى تكبر، ثم تفقأ ويخرج منها يعني الصديد والقيح وغير ذلك، العمل يعني، وهذا في كل جسده. بدأ بمنطقة من المناطق، بعدين بدأ ينتشر في كل جسده، وهذا كما في الصحيح في رواية ابن حبان والترمذي وغيره أصح ما قيل، وورد عن مرض أيوب عليه السلام. طبعا كل ما ورد من الإسرائيليات والقصص الموضوعة المكذوبة التي قيلت عن نبي الله أيوب عليه السلام أنه مرض مرضا فصار الدود ينزل منه ويأخذ الدود من الأرض كلما وقع منه ويعيده لجسده وغير ذلك، كل ذلك من الكذب الواضح والأباطيل الواضحة التي قيلت عن أيوب عليه السلام، لأنه حاشا لربنا جل جلاله أن يبعث نبيا أو رسولا ثم يخرج منه هذه القاذورات المقززة للناس. صحيح هذا المرض شديد عليه، وهذا المرض مؤلم له، ولكنه لا يؤثر بغيره من الناس. أما دود ومدود وقع، هذا لا يستطيع الناس أن يقترب منه، تقترب منه، مع أن هذا المرض أبعده عن الناس. في الرواية يقول النبي عليه الصلاة والسلام فابتعد منه القريب والبعيد. بدأ المرض ينتشر. أول شيء، أول وقفة بدنا نوقف عندها يا دكتور، شو هي الوقفة؟ لما ابتلى الله تعالى أيوب بالمرض؟ قبل المرض سيدنا أيوب عليه السلام كان عاصي، كان زاني، كان شارب خمر، كان مرابي، كان قتل قتله؟ لا. معناها أول شيء بدي أقيمه من راسي إنه إذا ابتليت مش معناها لأن عملت ذنب، بس ممكن تكون بسبب ذنب. شفتوا؟ بدنا هيك نوقف قاعدة قاعدة نثبتهم عنا ونجيب مسامير وندقدقهم، هل بده يركزوا عنا إن شاء الله عز وجل. ليس كل بلاء سببه أنك عصيت، إنما قد يكون البلاء رفعة من الله لك، وهذا من خصوصيات الأنبياء، لأن الأنبياء لا يخطئوا ولا يذنبوا. ضرب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، طيب هات نقول شو الذنب اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجموه؟ ما فيش ذنب. قال طب لما الابتلاء؟ قال في كثير من الأحيان يكون الابتلاء رفعة. لما؟ من أجمل ما قرأت في مقاصد البلاء: يا مرضى، يا من حرمتم من كثير من أمور في حياتكم، يا من ابتليتم بنقص في كثير من الأمور في حياتكم، الابتلاء من أعظم مقاصده تقوية القلوب. عشان هيك يا أخواني في الله بتلاقوا أهل الترف اللي تأمن له كل شيء بحياته قلوبهم ضعيفة، ما تدرب على قوة القلب. الذي يبتلى قلبه بيهتز، فإذا اهتز قلبه فاستعان بالله صب الله تعالى على قلبه قوة وصلابة، مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة صار قلبه كالحجر، ليس كالحجر لا يتأثر من الله، بل كالحجر صلابة وقوة لا يهتز لبلاء يصيبه. لذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، لذلك الصحابة كلما تأخر البلاء عنهم قالوا يا ربي لما تأخر البلاء عنا؟ ليش أنا البلاء؟ هذا تدريب لقلبي، امرضت فورا قل يا ربي، هذا تدريب حتى ما يكون قلبي هيك هش لين. الله يريد منك قلب جلمود كالصخر، كالصخر. بيجي مرض من هون بأويه، ضرب من هون بتأويه، ابتلاء بمرتك بأويه، ببنتك بأويه، بابنك بأويه، بشغلك بأويه، بسيارتك بأويه، بلاء ورا بلاء ورا بلاء ورا بلاء ورا بلاء. بس إذا عارف كيف تشتغل على قلبك فيهم، لأنه إذا بتيجي الضربات والابتلاءات وقلبك ما عارف تفهم فيه عن الله، بتروح أنت وقلبك، بعدين بيكفر الإنسان، بعدين بيصير يقول ليه ليه ليه عم يصير فيه هيك ليه، والعياذ ولفه يكفر بالله. وكم رأينا ذلك في الناس. الذي قام ليحلق نفسه، هذا إيش فهم عن الله؟ ليش؟ لأنه الخبز غالي، لأنه مش قادر تأكل لحم ودجاج، لأنه ما عندك سيارة تأخذ فيها أولادك، لأنك قاعد بالأجار بجيب بنزين وبحرق حالي. هيك فهمت البلاء؟ وين أي قلب حققته؟ فالذي يفهم حقيقة عن الله مع بعد فترة مع البلاء بصير قلبه قاسي، ليس قاسي بالقساوة التي ذكرها الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قاسي على البلاء. رجل بما الكلمة من معنى، ولو كانت امرأة الله تعالى يعطيها قلبا كقلب الرجال صلابة وقوة وصبرا على البلاء. لذلك كما قلنا تجد أهل الترف قلوبهم لينة، هواء، ما مرض حياته ولا فقر ولا انصاب بدان ولا مرته صار له شيء ولا أولاده صار له شيء وكل شيء مأمن له، بتلاقي أي شيء بيصيبه بيفرط. ويمكن يكون شو جسده طوله بعرضه كل حياته قاعد يدرب بالنادي، طلع هوا فوته وآله صار عضله هيك، بس شو القلب؟ ولا شيء ولا شيء، أي بلاء مصيبه بتلاقي فرط، فرط دور بيقع بالأرض. أما بعض الناس الله أكبر، تجده يعني شو بتقول لك، مش حولك زي عبد الله ابن مسعود كما في الصحيح، القصة المعروفة، تربش على الشجرة، هذا الصحابة قاعدين طلعوا عليه لابس إزار قميص بين إجره، فكده ضعيف إجره، فصاروا يضحكوا، فالنبي قاعد بده يعني يفهمون ويعلمون وبده يعني يجبر له بخاطره لابن مسعود، فقال أتضحكون من قدم ابن مسعود؟ قالوا نعم، يعني كثير كثير لك قديش ضعيف يعني عظمي وجلدي زي ما فيش ولا شقفة لحم بإجره. فقال عليه الصلاة والسلام إن قدم ابن مسعود هذه اللي أنتم عم تضحكوا منها عند الله، في معناها ميزان في نظركم وفي عند الله، عند الله أثقل من جبل أحد. جبل أحد لا الله أكرم وراح المدينة، جبل أحد سلسلة جبال، شو جبل أحد اللي بشوفه؟ سلسلة جبال الدوزنة كم أطنان، عند الله هيد العظمة الرقيقة أثقل من جبل أحد. ليش؟ لأنه بيوم من الأيام عبد الله بن مسعود أكل أتل في الله، لأنه بن مسعود كان ينجر في طرقات مكة في أول الإسلام، ابتلي بس صار قلبه حديد في البلاء، فصار عند الله جل جلاله له ثقل. لذلك يا إخواني في الله، ثقل مش بوزنك ولا بكم عضلة عندك ولا بقوة بوكسك، الثقل عند الله بقلبك. يوم تفسد إبراهيم إجدعى، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الوزن عند الله بالقلوب. فمن وسائل تقوية القلوب شو يا شباب؟ الابتلاء، ماشي؟ فمعناها مش إذا ابتليت أنت مش منيح، إذا ابتليت أنت مثل الأنبياء. شوف ربنا تعالى إيش قال لسيدنا موسى، ولتصنع على عيني. يا سلام، فكرتوا شو مرة في هذه الآية؟ والله مرة هيك سبحان الله، واحد من الشباب يعني كان مريض وزوجته مريضة مرض شديد جدا جدا، فسبحان الله إجا لعندي يشكي، قلت له يا زلمة تشكيلي إلك إشكيلي الله يا عمي، شو ما عنديش شيء أنا، فشو بعرف شو الله فتح علي، وقلت له هاي الآية، يا الله شو أثرت فيه؟ قلت له الله جل جلاله بده يصنعك كما هو يريد، قال ولتصنع على عيني، بده يربيك بالابتلاء. عن جد اللي بيفهم هاي الآيات، ولتصنع على عيني، يعني بالله عليكم لشو يهرب سيدنا موسى؟ سيدنا موسى عم يهرب، فخرج منها خائفا يترقب، وقاعد يهرب سيدنا موسى وعم يركض. ليش؟ شو هالابتلاء؟ قال بدي أقويك يا موسى، قلبك مش عجبني وضعه، قاعد هربان من فرعون، ممنوع تهرب، بده يتربى سيدنا موسى. بعدين سيدنا موسى بده يكون قدوة لبني إسرائيل، بدك ترمي العصا. أول ما رمى العصا شو عمل سيدنا موسى؟ مش هرب، هرب. بعدين شو قال له؟ خذها ولا تخاف. بدي قلب 100%. هلا إن شاء الله جايين لقصة سيدنا موسى. قصة سيدنا موسى من أروع القصص، إن شاء الله بنمشي فيها بسلسلة كاملة بإذن الله عز وجل، إن مد الله في أعمارنا وبارك لنا. ليش سيدنا موسى طيب كل هالشيء يصير معه؟ قال بدي قلب، بدي قلب يا موسى، قلب نبي. ليش يونس ينزل في بطن الحوت؟ بطن الحوت بدي يبلعك. لا تتعلم ويصير قلبك قلب جاهز لتكون قائد لأمة. ورسول الله في الغار ويطارد ويلاحق، ليش كل هالابتلاءات لكل الأنبياء؟ قال حتى يصبح قلبك قلب نبي، قلب جاهز ليكون قائد للأمة. فيا أخواني في الله، هذه بنسميها إذا بدكم رسائل من الله، نفحات من الله. يا ريت أنا وياكم نفهم الرسائل من الله. دائما بنقول للشباب يا أخواني يا أحبابي، كل شيء بيصير معك في رسالة من الله، بس نفهمها. ما في شيء بيصير معك إلا في رسالة من الله، بس قل له يا رب فهمني رسالتك. شوف، والله ضربت سيارة، والله طالع وحفت سيارتك بسيارة، ضربت إجرك بشيء، جرحت أصبعك، دغري اسأل نفسك يا ربي شو الرسالة منك؟ في رسالة. ما ابن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن كان يقول: كنت أرى أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي. قوم اعملي هيك، ما بدي. قوم اعملي هيك، ما بدي. عبق المشكل. سيدنا ابن عوف قال: ليه دي مش عم بطيعني؟ شو عامل أنا اليوم؟ ليه مش عم تسمع كلمة؟ هي نفس الشيء، يا رجال يا فلان، ضرب العقل الأعوج معه. ليه؟ بدون مشكل بالبيت خلاص. قال: ما تواد اثنان، حديث عجيب، ثم فرق بينهما. ليش؟ إلا بذنب أحدثه أحدهما. الله أكبر. كل اثنين كانوا صحبة وافترقوا في واحد منهم عمل ذنب. نحن شو بنقول؟ هو عمل هيك وحكاني هيك وأنا طلع عمل هيك وردش عليه هيك والحق عليه والحق عليه. النبي قال: ولا تفكروا كل الأمور، واحد منكم عمل ذنب، اثنين توبوا إلى الله بيمشي الحال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود مع الله، ود مع رسول الله، ود مع صحابة رسول الله، ود مع أهلك، ود مع زوجتك، ود مع أبنائك ومع بناتك ومع إخوانك وأخواتك. فسيدنا أيوب عليه السلام يا إخواني في الله ما كان مش منيح حتى جاءه الابتلاء، لا. بعدين يا إخواني في الله الابتلاء بيبدأ يترقى. فسيدنا أيوب عليه السلام أول شيء ابتلي بجسده، فبلش يبتعد عن الناس ويجلس في البيت ليعالج نفسه، تطلع له درنات بجسمه وتفقه، ينزل منه القيح، يطلع حبوب يفقه، ينزل منه القيح، يطلع له حبوب، ينزل منه القيح. الله أكبر. بعدين اترقى مستوى الابتلاء، فكان عنده 7 من الولد، فبدأ أولاده الولد تلو الولد يموتوا. الله أكبر. يمرض أول ولد، يحاول يعالجه، ما يتعالج يموت، وأنا مريض ومات أول ولد. يرجع يحاول يعالج الثاني يمرض يموت، يحاول يعالج الثالث يمرض يموت، يعالج الرابع، حتى مات كل أولاده. أسهل شيء نتكلم يا إخواني، ديروا بالكم، أسهل شيء نحكي، وأسهل شيء سمحوني كمان نسمع. بس هنيئا لمن تفكر وفقه. والله مش تفقد، والله إذا بتدق المرأة يا أبو فلان حرارة الولد 40، شيخ يرضى لك، وين رايح فلان؟ شو شيخ شو مسجد؟ ركني بحالي، الولد 40، لك يا أبو فلان بدنا إياك، انسى شو بدنا إياك، البنت عم تبكي بالبيت، بدي روح شوف المرأة، بدنا نشوف البنت. قال عم تبكي بس، راح يعمل له 1000 حادث على الطريق ليشوف البنت، ليشوف الولد. وقع عور راسه، وقع عور اجره، وقع عور ايده، اخذناه على المستشفى ما بعرف شو. هذا عور حاله. طيب شو رأيك إذا راح الولد والعياذ بالله؟ نسأل الله العفو والعافية أن يحفظ أبناءنا وبناتنا. بعدين الثاني، بعدين الثالث، وهو شو وعم تطلع له هالدرنات بجسمه ويطلع منها هالقيح، هو عم بشوف جسمه عم بصير فيه هيك، وأولاده عم بروحوا الولد، ولد ولد ورا الولد ورا الولد، راح أولاده، مين بيوقف مع الإنسان إلا أولاده؟ سيدنا إبراهيم ناطر ليجي بعد 90 سنة الولد، قال فلما بلغ معه السعي، هذا سيدنا إبراهيم مستوى أعلى من مستوى أيوب، هو أبوهم، أيوب من ذرية إبراهيم الكبير فيهم. سيدنا إبراهيم عليه السلام مش إنه يمرض ويخسره، لا لا تفضل مسك السكين أنت تذبحه، ابتلاء، أنت الخليل، بدي قلبك قلب الخليل، وهو فيش غير ولد واحد، وليك سبعة هذيك فيش غير ولد واحد، وانت وقت تذبحه. ابتلاءات ليش؟ حتى بدي قلب ما في إلا الله. يا أيوب كأنه في بقلبك هيك تعلق بالأولاد، يا أيوب هاي أولادك بده يروحوا. ويا أخواني في الله، كل هذه الفترة ما سمعنا ولا ورد ولا أثر، لا في آية ولا في حديث ولا في تفسير ولا في سيرة ولا في قصة، شكوى واحدة، يا ربي لما؟ يا الله كم نقول لما؟ كم مرة قلنا يا الله لما؟ إذا ما قلناها بلساننا منقولها بقلوبنا، إذا ما قلناها بقلوبنا منقولها بتصرفاتنا. تعرفوا شو يعني الصبر يا إخواني؟ الصبر في اللغة يعني الحبس، حبست الشيء اسمه صبر. طيب في الشرع شو الصبر؟ قال هو حبس اللسان وحبس القلب وحبس الجوارح. شو يعني؟ قال حبس اللسان عن الشكوى، هذا صبر. أول ما تشكل مخلوق من مكان فأنت فقدت نوعا من أنواع الصبر. حبس اللسان من الصبر، حبس اللسان عن الشكوى مستوى أعلى. قال حبس القلب عن السخط وعدم الرضا، حبس القلب، وده لسانه فيه تضبطه، بديش احكي، كيف الوضع يا ابو فلان؟ الحمد لله ماشي الحال، كيف الوضع؟ ماشي الحال، وقلبك عم يغلي وعم بقول ليش. وكل ما تشوف واحد عنده نعمه ما عندك اياها او شيء انت محروم منه، قلبك بيتحرك وبصير قلبك يقول ليش هو وليش ما. ما في فهم حقيقي ان الان الحكمة والخير والأفضل لك أن تكون هكذا، محروم من هذا الشيء. ليه أنت هيك هلأ منيح إلك؟ ليه ما عندي بيت؟ هلأ أنت ما لازم عندك بيت؟ لو كان عندك بيت الله أكبر شو كان صار فيك؟ ليه ما عندي سيارة؟ الآن أنت ما لازم يكون معك سيارة. ليه ما عندي ولد؟ ممنوع يكون عندك ولد الآن، إذا بصير عندك ولد بتتغير كل حياتك للأسوأ. ليه مش قادر يتزوج؟ ممنوع على تجيك زوجة. ليه مش جايين عريس يا فلاني؟ بتقول أنت الآن مناسب إليك تكوني بلا حريس. ليش معيش مصاري؟ أنت الآن مناسب تكوني بلا مال. مين اللي بيقول مناسب مش مناسب؟ الله. ما في متصرف في هذا الكون غيره يا مشايخ، تفضلوا لو سمحتوا. ما في هذا الكون متصرف غيره فيه؟ إذا في قولونا يا إخوان، الله رضى عليكم قولونا دلونا. ما فيش متصرف، لا يوجد متصرف على الحقيقة في هذا الكون إلا الله. لا يسكن ساكن، لا يسكن متحرك، لا يتحرك ساكن في هذا الكون إلا بأمر الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هو جل جلاله يريد، تعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل ما حقيقة الصبر؟ أن يجدك الله صابر اللسان، صابر القلب، صابر الأركان. اللسان عن الشكوى، القلب عن الغضب وعدم الرضا، الأركان والأعضاء عن المعاصي. هذا الصبر. شو مقصود البلاء؟ شو النتيجة؟ نتيجة الامتحان. شو اللي ربنا بده إياه منك بعد كل البلاء؟ يا من حرمت صحة، حرمت عافية، مرضت مرضا، مرضت زوجتك، مرضت بنتك، مرض ولدك، حرمت ولدا، حرمت بنتا، حرمت بيتا، حرمت زوجة، حرمت مركوبا، حرمت طعاما، حرمت شرابا، حرمت مالا، يا محروم في أي شق وفي أي باب من الأبواب، اعلم أن مقصود هذا الحرمان إنا وجدناه صابرا. هل حتكون نتيجتك زي نتيجة أيوب عليه السلام؟ إديش وجدناه صابرا في الحديث الصحيح؟ قال مرض أيوب 18 عاما. مش 18 يوم، والله مش 18، والله 18 ساعة اليوم يصير يبكي الواحد. والله شيخ ما فيش قلوب عنا، ما فيش قلوب جبابرة على الابتلاء، ما فيش واحد عنده صبر وتصبر ومصابرة وتصبير على البلاء. سنة واثنين وعشرة، يا ربي طالما انت اللي بمبتليني، والله لو كل حياتي ما عندي مشكلة، مش ما عندي مشكلة بلساني، والله بقلبي لن تجد مني اي تأثر ابدا. هذا لا يعني اني لا اخذ بالاسباب، ولكن يا ربي لن يتأثر قلبي، ولن أشكو لأحد، ولن يعرف حالي إلا أنت، وما بفرض حد حدا. البعض الناس هو إذا إجي حدا بيفرض حده، وأنا صار معي هيك، ولا بفرض إلا حدك. وديروا بالكم من المفهوم الخاطئ أحيانا أن البعض يظن إذا بيعلى عنده المستوى الإيمان بس بطريقة خطأ إنه ما بدوش يشكي لله. قال لا، الشكوى لله لازمه، وين فش كلك بعدين بتموت. إذا كبتهم كبتهم بس فشهم لله. شوف لك سجدي، خبطهم كلهم بالسجود، وابكي قد ما بدك هناك، وقول لي بدك إياه، واشكي اللي بدك إياه، بس بالسجود. ولا كل الأنبياء شكوا. ربي شو قال سيدنا أيوب؟ إني مسني الشيطان بنصب تعب وعذاب. سيدنا زكريا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نوح، ونوح إذ نادى ربه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون واستجبنا له فاستجبنا له. فدعاء لله عز وجل ضروري ومطلوب، والشكوى لربنا جل جلاله ضرورية ومطلوبة، ولكن الشكوى لغير الله جل جلاله ممنوعة. فأول شيء إخواني في الله، بتقول يا أيوب بشو قلنا؟ بجسمه. بشو بلش يطلع هالدرنات بجسمه؟ قال العلماء، قال سيدنا مجاهد رحمه الله، كثدي المرأة يخرج في بدنه ويخرج منها القيح والدم والصديد، فكلما أغلق واحدة فتحت الأخرى، وهكذا انتشر المرض في كل بدنه. ثم خسر أولاده 6 7 8 أكثر أقل. يا الله، كم يصعب على الأب أن يفقد أبناءه كلهم كلهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي، قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ مات الولد؟ قالوا نعم. قالوا ماذا قال عبدي؟ قال الله ماذا قال عبدي؟ شو قال أبوه؟ فقالت الملائكة: حمدك واسترجع. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجع. ما قالنا غير الله. يا سلام، وين هو الموجودين؟ يموت ولد فيقول الأب: إنا لله وإنا إليه راجعون. ابني لا إلك، وأنا إلك، وبنتي إلك، ومرتي إلك، وكلنا إلك، وإنت عطيتني وإنت أخذ. واحد عارك شغلي، قال له خذ التليفون خليه معك، ثاني يوم أخذه منك بزعل؟ فدعيري. أعارك ولدا فأخذه، أعارك صحة فأخذها، أعارك مالا فأخذه. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيت كامل اسمه بيت الحمد، بس لمين؟ للحمادون، للحمادين. للذين يحمدون الله جل جلاله على كل حال. فبعد ما راحت الصحة راح الولد، فالآن بعد في عنده شوية مال، فإذا بأمواله كلها تذهب، وكان الله جل جلاله قد أعطاه مالا، وكما تقول الروايات كان لأيوب عليه السلام أراضي، كان عنده أراضي، راح جسمه وراحت أولاده، راح أولاده بعدين راحت الأراضي. قلت لا صعب صعب. طبعا سيدنا أيوب عليه السلام يضرب به المثال في الصبر في أعلى أنواع الابتلاءات. ليش؟ عشان تسمعوا وتجهز حالك ولا تسأل الله البلاء، دير بالك. اوعى حد يقول يا ربي أنا حبيت سيدنا أيوب بعد ما سمعت هالدرس، فيا ربي بدي أعيش زي سيدنا أيوب. اوعى ولا تلخذي علي كل حياتك واللحظة اللي سمعت فيها الدرس. اوعى. مرة خبرونا المشايخ عن واحد هيك دل يسمع عن فضل الفقراء والفقراء ويدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وراح طجر لك ركعتين وكانت أبواب السماء مفتوحة ودعا فيهم دعوة يا شيخ اللهم أعشني فقيرا مسكينا وعزني مسكين، ويخلص لك الصلاة من هون وبلش ابتلاءات وتروح مصريات من هون والمحل يسكر من هون ويطوهون من الشغل من هون. قال لك الحمد لله اجت الابتلاء، ما عاش لك شهر شهرين ثلاثة وبدنا نعيش لك ما فيش أكل وشرب، وبلش يدعي الله الله عاش بدي يكون فقير. ديروا باكم لا تسألوا الله البلاء، اسألوا الله إيش؟ العفو والعافية. إذا جاء البلاء هو يأتي به وهو يعلم كيف يأتي به، أنت ما بتعرف لحالك شو المناسب، أنت مفكر أنا بناسبني الفقر هلأ؟ لا لا لا، أنت قل له يا ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، والله ما بعرف شو اللي منيح لي أنا هلأ. يا الله أنا بعرف هلأ منيح لي فقر ولا غنى؟ ما بعرف ما بعرف أنا شو هلأ منيح لي. يا ربي هلأ شو شايف منيح لي أنا؟ تشفيني؟ اشفيني. هلأ منيح دلني مريض؟ يا ربي أنا راضي بحكمك وقضائك، بس بسألك العفو والعافية. عشان أكمل أذكار الصباح شوية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في إيش؟ في الدنيا والآخرة. شو اسم الآخرة؟ حتى في الدنيا ربنا العافية. لا تسأل الله البلاء بالحرب، لا تسأل الله لقاء العدو حتى بالحرب وجهاد والله أكبر وقتال وشهيد، لا تسأل الله لقاء العدو. ما بتعرف شو بيصير فيك عندما تلتقي العدو، كم من لقي العدو وهرب وفر من الزحف. لا تسأل الله لقاء العدو، قال اسأل الله العفو والعافية. فإذا لقيتم العدو فاثبتوا واصبروا، إذا قدر الله لكم ذلك فاثبتوا، إذا قدر الله لك البلاء فاثبت واصبر، ولكن لا تسأل الله البلاء. بس عشان تكون بالصورة، سمعت قصة نبي، تكون بالصورة نسأل الله العفو والعافية، ولكن إذا جاء البلاء يمكن يوصل لأعلى الدرجات، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء اللهم شوقنا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا رب يمكن تجيني فتنة تضلني. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، ممكن فقر ينسيك، أو غنى، ممكن الغنى يطغيك، أو مرضا مفسدا، ممكن المرض يفسد عليك، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أسأل الله العافية، هذا سؤالك الدائم، ولكن إن قدره لي فهو أعلم بي، وحاشا لرب حكيم قدير رحمن رحيم يبتليك ببلاء لا تستطيع أن تتحمله. هاي مسألة كتير مهمة، عفوا كتير مهمة. ما فيش بلاء تبتلى به إلا أنت قادر تحملها. ديروا بالكم يا إخواني، الله وجد في قلبك صلابة، ووجد في صدرك قدرة، ووجد عندك قدرة على تحمل البلاء، فابتلاك ليرفع قدرك، وابتلاك ليغفر ذنبك، ابتلاك ليقربك منه، ابتلاك لتصنعي ولتصنع على عينه، ابتلاك ليعطيك ويعطيك قلبا جلمودا كالصخر يتحمل البلاء، ويكون هذا القلب جاهزا ليمشي في دروب الحياة قدوة للناس. قال جل جلاله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما، من كم الآية؟ صبروا يا اخواني. ما فيك تكون انت امام للامه مش بالامام بعد بس اللي بيخطب، ولا الامام بس اللي بيئم بالناس، لا لا امام. والله في ناس امام بالصبر، في ناس انا بتعلم منهم الصبر، في ناس ما بيعرف يفكوا حرفين عن بعضهم بس بالصبر امام. بنروح بنقعد معه بس نسمع قصصه بس لنتعلم منه كيف الصبر. ابن حبان بكتاب الثقات يروي قصة أحد التابعين، من أعظم القصص التي اشتهرت بقصة أبي قلابة رحمه الله. مر عليه رجل، وقصة بأسانيد صحيحة، مر عليه رجل روي قصة يقول: فسمعته يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. فهو دغري تخيل أنه شو هالنعمة الكبيرة. قال: فدخلت فإذا برجل مقطوع الأطراف، لا يدين ولا قدمين، الله أكبر، لا يدين ولا قدمين، فقد البصر وسمعه جدا صعب. شو هذا طلع فيها؟ واحد يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، الله أكبر. ها؟ أنا عم بسألكم كيف عمل، شو عمل هيك؟ فقال: يا هذا بالله عليك، استحلفك بالله، أي نعمة تشكر الله عليها؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أي نعمة؟ قال: يا هذا، أما سمعتني أتكلم؟ أما سمعتني أقرأ كلامه؟ أما سمعتني أن أحرك لساني بذكره؟ قال: نعم. قال: هذه الحياة. قال: أي حياة؟ قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، فأنا ببتر أعضائي وفقد بصري حي، وغيري صاحب اليدين والقدمين والبصر والسمع ميت، لأنه لا يذكر الله. يقول: فبكيت. قال له: أي خدمة أخدمك إياها؟ قال: دلني على ولدي، فقدته منذ 3 أيام وكان هو الذي يقوم بخدمتي. فقال: والله لا يوجد على وجه الأرض من يستحق خدمة غيرك، أنت الوحيد اللي يستحق خدمك، هيا ينفتش لك عليه، ما صفته، ما اسمه؟ قال: كذا وكذا، صفته كذا. قال: فذهبت أبحث عنه وأسأل عنه، فدلوني عليه، فإذا به قد هجم عليه كلب وسبع فقطعه وأكله وهو مجموع بين رمال. فجلست قلت: كيف أخبره عن ولده؟ وكذا ما فيش إذان ولا إجرين ولا سمع ولا، كيف أدل عن ولده هلا؟ فقلت: فذهبت إليه وجلست، فقلت له: السلام عليكم. قال: ها، أين ولدي؟ قال: هل سمعت قصة نبي الله؟ قال: نعم، هذا قدوتنا في الصبر. فقال: ماذا قال أيوب عليه السلام؟ قال: ما اشتكى ربه وما اشتكى أحدا، بل قال الله عنه: إنا وجدناه صابرا. قال: ماذا فعل الله بأبنائه؟ فقال: أخذ الله أبناءه. فقال: ماذا فعل أيوب؟ فقال: احتسب أجره عند الله. فقال: يا هذا، يا أبا قلابة، احتسب ولدك عند الله. فقال: اللهم إني احتسبت ولدي عند الله، ولا أشكو بثي وحزني إلا إليك. فقال: فما إن انتهى من الآية حتى شهق فمات. ابنه شهق فمات. قال: فناديت الناس فكفناه وغسلناه فدفناه، بت ليلتي فرأيته في الرؤيا، فقلت: أنت فلان الذي رأيتك؟ قال: نعم. قال: صورتك غير الصورة التي رأيتك بها في الحياة؟ فقال: أبدلني الله تعالى خيرا مما كنت عليه. قال: بالله عليك، ماذا فعل الله تعالى بك؟ قال: إنما جازاني الله بقوله: إن الله مع الصابرين، فكسبت معية الله جل جلاله في الدنيا وفي الآخرة، وأدخلني الجنة بلا حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فما سألني عن شيء بل أدخلني الجنة فورا. الصبر، لو لم يكن للصابرين أجر إلا أنهم لن يحاسبوا. معاشر الصابرين، لن تحاسبوا بكلام ربنا، لن تحاسب. صدق الله وكذب عقلك وقلبك، صدق الله. الصابر حق الصبر لن يحاسب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقد صحته، فقد أولاده، فقد ماله، ما بإيله إلا زوجته. وكان الله جل جلاله قد أعطى نبي الله أيوب زوجة صالحة، وأي معين للرجل في بلائه مثل المرأة، وأي معين للمرأة في بلائها مثل الرجل، بس مش أي مرأة ولا أي رجل، المرأة الصالحة والرجل الصالح. المرأة الصالحة أعظم من يعتمد عليه الرجل بعد الله في بلائه، والرجل الصالح أعظم من تعتمد عليه المرأة في بلائها بعد الله، فهو ركن وهو وتد متين، وهي ركن ووتد متين لزوجها، وكذلك هو لها. كم سمعنا من قصص طلقة ليش؟ فيها مرض ما قادر طيقة فيه، وفلان شو صار فيه؟ قال نزلت مرته ورفعت عليه دعوة في المحكمة طلب الطلاق. ليش؟ قال في مرض ما قدرت اتحمله فيه. كيف حالها يوم القيامة؟ 18 سنة في الحديث الصحيح، كل جسمه درنات عم بينزل عمل، ولا مرة قلت له يا زلمة يا خلص، لك عمي مشان الله ادعي الله بس، لك ادعي الله ما عاش طيقتك 18 سنة، القيح عم ينزل منك، ما حدا بيه حدك، أولادك راحوا، مالك راح، وهو لازم أنت تصرف عليه، وأنت تشتغل، وأنت تجيب لي مصاري، لك لا أولادك عم يشتغلوا وماتوا، ولا في حدا عم يجيب لي مصاري، ولا في حدا عم يخدمك. تقول الرواية أن أيوب عليه السلام كانت تحمله زوجته ليقضي حاجته خارج البيت، ثم تحمله بعدما ينتهي تركه فيقضي حاجته، ثم تحمله فتأتي به إلى البيت، ما عادش قادر يمشي. ولا مرة سمعته بكلمة جرحته فيها، ولا مرة، إنه خلص خلص، ما أنت عايز نبي، مع أساس نبي يا زلمة ارفع يدك وقول له يلا ريحنا من هالمرض وريحنا من هالمصيبة كلها اللي أنت فيها. قالت له هيك شي مرة؟ أبدا أبدا. طيب شو عملتي؟ أهل خدمي وأصم وقتي، بس ينام، بس يكون تعبان، ما عادش في مصاري، بدون ما يعرف روح اشتغل، روح اشتغل أطلع مصاري، وآخر نهار يجي يقول له هاي أكلاتك. هو المسكين مفكر إنه في أكل في الدار، ولا ناس جابوا الأكل، وقعد تشتغل تكنس الدار وتغسل الثياب وتخدم الناس، تطبخ لهم الطعام حتى يعطوها بعض المال لتذهب وتشتري به بعض الطعام لأيوب عليه السلام. أين نساء هذا الزمن من امرأة أيوب؟ الخير في الأمة موجود إلى قيام الساعة بإذن الله، هم موجودون مع قلتهم بس موجودون. نسمع كثيرا من القصص في هذا الزمن، مش قصة أيوب من آلاف السنين، في هذا الزمن كثير من قصص النساء الصالحات اللواتي علمت أن زوجها مبتلى ببلية، أو رجلا صالحا علم أن امرأته ابتليت ببلاء فصبر واحتسب، ووالله ما وجدنا منه إلا كل خير وفرح، وحاله مع البلاء أفضل من حاله قبل البلاء، حتى يري ربه أنا كأيوب يا ربي أريد نتيجة في ذلك البلاء، أريد أن أخذ تلك الدرجة، أريد أن تقول لي يوم القيامة إنا وجدناه صابرة، وتلك المرأة التي تقول أريد أن أخذ تلك الدرجة، درجة أيوب، أريد أن تناديني يا ربي يوم القيامة فتقول لي إنا وجدناك صابرة نعم العبد نعم الأمة، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناها صابرة نعم الأمة إنها أوابة. في بالأمة، ووالله إما قص الله علينا قصة أيوب إلا حتى نتشبه به، مش احكي لنا قصة أيوب يا شيخ وتهى الموضوع وقصة حلوة والسلام عليكم، لا، بدي ارجع أنا وياك نشوف حالنا وين بالابتلاء. كل منا مبتلى، ولا واحد قاعد فينا بلا بلاء. هلا ابحث عن بلائك وابحث عن صبرك في هذا البلاء، ورق نفسك بالصبر، وضع أمامك قصة أيوب هدف حتى تصل إليها. صبر حقيقي، صبر لسان، صبر قلب، صبر أركان وأعضاء. بعد 18 سنة يا إخواني في الله بيجي اثنين من رفقاته بيقعدوا عنده، هذا في الحديث الصحيح، فيقول أحدهما للآخر: يا عمي والله في شيء مش طبيعي، في شيء مش طبيعي، إن أيوب أذنب ذنبا وهذا الذنب عظيم فما غفر الله له. في ذنب عامله أيوب، عمل له مصيبة حتى الله مش عم يغفر له، مش معقول 18 سنة؟ لك يا عم 18 سنة، سنة اثنين ثلاثة بنفهم، 18 سنة الله ما غفر له؟ الله ما تاب عليه؟ الله ما نجاه من هالابتلاء؟ عامل أيوب ذنب كبير، ما تقول ليش يا عمي في مستحيل في ذنب كبير عامله. هذا كم نسمعه من الناس اليوم، دير بالك. إياك كما نقول ونرد دائما، إياك أن تحكم على العباد. فطبعا الكلام بعيد عن سيدنا أيوب، أوف مش في غير 5 دقائق. فإجى لعنده زميله أو قال له: يا أيوب بصراحة ما أقدر أحملها، بدي بقول لك البحصة، بقى يا خيب بقى قول نشوف. قال له: كنت قاعد مع زميلك صاحبنا بقول انك انت عامل ذنب وهذا الذنب هو اللي خلاك توقع بهالمرض. فتأثر سيدنا ايوب تأثر: يا ربي انا صابر 18 سنة اخر شيء قال عني انه انا مذنب؟ فبكى ثم تركه، فأراد أن يقضي حاجته فحملته زوجته ليقضي حاجته. في هذا الوقت يعني مكروب مكروب مكروب، كرب شديد مقبوض: يا ربي أنا ينقل عني، أنا عامل ذنب 18 سنة صابر على المرض اللي أنا فيه، وزوجتي وأولادي، زوجتي وصلت لمرحلة، عرف سيدنا أيوب عليه السلام بمرحلة من المراحل بعد ما أقسم عليه قال: بالله عليك من وين أكل؟ قلت له الصراحة هولي شو بدي أقول لك، ما قدرت، معاش قبلوني بالشغل، قالوا لي أنت من عند أيوب وما منقبل خلاص. فرحت قصصت شعري وبعت شعري. غضب غضب جدا عليها وأقسم بالله إن أكرمه الله بالشفاء ليضربنها 100 ضربة. سيدنا أيوب كان عقله شديد جدا، كان زي ما صابره معك 18 سنة مرة إلا هي، قال له: والله إذا بخلص من مرة 18 صوب بدي أضربك. بس مين اللي دافع عنا؟ هلا بتشوفوا مين دافع عنا. فبعد كل هالابتلاءات وينقال عني إن أنا مذنب، فعندما ذهب للبرية وجلس وحده ليقضي حاجته وجلس وحده فرفع يديه وقال: ربي ربي إني مسني الشيطان. شوف الأدب مع الله، مش يا ربي مسني منك أنت اللي بليني 18 سنة، مسني الشيطان بنصب وعذاب. مع كل اللي صار فيه الشيطان يا ربي ضيق لي قلبي، أنا معش فيه. فالله جل جلاله رأى منه ذلك. وشوف يا إخواني في الله كيف يأتي الشفاء بأبسط الأسباب. هلأ أنت عم يطلع لك درنات تمر درنات بجسمك وما بعرف شو، وروح على المكان الفلاني وجيب النبتة الفلانية ودقها هون بالمدقة وجمعها وعصرها وانقعها 5 أيام بالمي واشربها عمدة أسبوع. لا لا لا، أنا بحاجة لكل هالأمور. إذا كتب الشفاء بكلمة كن فيكون. قال جل جلاله: اضرب برجلك. أنت تعبان كتير، طب حرك لإجرك شوي بس، إجرك اليمين يعمل لي هيك بس، اضرب بالأرض ضربة، اضرب برجلك أمرك، ضرب بإجري. فطلعت الأرض مي باردة مي باردة. قال له: هذا مغتسل بارد وشراب، تحمم فيها وشراب. أخذ سيدنا أيوب وتحمم، أول ما تحمم عاد جسده كما كان وعاد شابا كما كان. بإيش؟ بالمي، بقعمه بالمي ولا شيء، بدون أي شيء، بأبسط الأسباب. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن، ولو شاء لقال كن وعاد جسده كما كان، بس لأنه عايشين بدار أسباب قال له بس خذ لك السبب. طيب والمرض الداخلي قال له اشرب منه مي باردي. لذلك الآن من أعظم أنواع العلاجات الماء البارد، هذا موضوع تاني إن شاء الله نتكلم فيه بيوم الأيام. من الإعجازات العلمية الآن اللي فيه عنده اضطرابات نفسية، اللي عنده مرض اكتئاب أو غيره، بفوتوه بيعمل حمام مي باردي. حتى اللي عنده مس من الجن كذلك، بالسحر الجن غير ذلك، الماء البارد فيه شفاء. طيب ها؟ لا اسمع شوي، سؤالك من مرة. لا هالمرة قاعدة ناطرة، يلا يا أيوب شو اليوم طولت مبين، شو القصة؟ أم استفقدته، أم راحت لتشوف من أيوب مش مبين، أم شافت شب حلاوة زي حبود، قلت له يا حبحوب، لا زوجة نبي لا تقول هكذا، قالت يا هذا هل رأيت نبي الله أيوب، هل رأيت نبي الله المبتلى؟ فضحك وقالت له لما تضحك، أنت تشبهه كثيرا، تشبهه في شبابه وفي حالة عافيته. فقال يا زوجتي أبشري فقد جاء الشفاء من الله، أنا أيوب. فكبرت، قال يا ربي زوجتي، يا ربي زوجتي وولدي، يا ربي هالمرة 18 سنة ختيرت، كانت أول ما تزوجناها صبية صغيتورة فرفورة صغيرة، هلأ صارت يا ربي ختيارة مسكينة وأنا رجعت شاب، يا ربي هالمرة. قال وآتيناه أهله، رجعت المرة صبية ورجعوا له الواد، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. إلي وإلك نتذكر وتعرف إنه مهما طال البلاء سيأتي الفرج من رب الأرض والسماء. سيأتي ولا ما سيأتي؟ طيب وهالمرة المسكينة اللي صلى 18 سنة مريضة بدك تضربها؟ ممنوع. خذ بيدك ضغثا، إيش الضغث؟ شوف هالنخلة اقطع لي منها جذع، جذع النخلة بقلبه 100 فرع صغير، 100 فرع صغير. قال له بتضربها ضربة وحدة بس لأنك أنت حلفت، ضربة وحدة وبتخفف عليها وضربة خفيفة، وبهاي الضربة لأنه فيها 100 فرع 100 عرق صغير كأنك ضربتها 100 مرة، ما بتستاهل اللي صبرت معك تضربها 100 ضربة. خذ بيدك ضغثا، ممنوع. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا تحنف، خلاص ما تكفر عن يمينك. بعدين إيش آخر جملة بالقصة؟ إنا وجدناه صابرا. هاي النتيجة اللي الله بده إياها منك، بس الله يريد أن يراك هل أنت صابر؟ يا رب الآن كلنا بإذن الله عز وجل ننوي من هذا المجلس المبارك، يا ربنا سنحيا على الصبر وسنعيش على الصبر، وسترى منا يا ربنا أمرا عجبا في الصبر بإذن الله. يا ربي سنصبر كما قال الشاعر، سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يقال أني صبرت على شيء أمر من الصبر. بس هيك الله بده يا منك، إنك يا ربي في كل حالاتي يا ربي أنا مستعد أن أكون بين يديك. مستعدين يا إخواني؟ إنما الصبر بالتصبر، صبروا أنفسكم وعيشوا على الصبر، والصبر على الطاعات، والصبر بهالمجالس. والله لو هالمجالس يا إخواني ما بنصبر ونصاحب هالعلماء، نصاحب هالصالحين، نصاحب هالأعمال الصالحة المباركة، هي اللي بتصبرنا قلوبنا وتعيشنا بهذه البيئة الصالحة. فاصبروا وصابروا وتصبروا وصبروا الناس. وأما كنتوا شفتوا أهل البلاء صبروهم، روحوا زوروا المستشفيات، روحوا زوروا المرضى، روحوا زوروا أهل الابتلاء وعيشوهم على الصبر، فإن الله يحب الصابرين. هذا وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.